أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: يوجد إمام أحيانا إذا صلى لا يرفع يديه حذو منكبيه أثناء تكبيرة الإحرام. إيش؟ يوجد إمام أحيانا إذا صلى لا يرفع يديه حذو منكبيه أثناء تكبيرة الإحرام. على كل حال، رفع اليدين المعروف عند أهل العلم أنه سنة، يعني مستحب، فصلاة صحيحة، فلا تكون محل يعني إشكال مع الإمام، إنما كان غافل أو شيء يذكر، والله أعلم. نعم. يكمل السؤال ويقول: إنما يرفعها أمامه فقط، ونصحته، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ إيه نعم تجوز بعده. نعم. أحسن الله إليكم.